يجري بينا ولا يوم أبدا نسينا. دم الأبطال في سينا، أرض الفيروس في بلدي. مين اللي قال أونطة؟ دول ناس ما فهمش غلطة. شلاه سيد يا بدوي. بلدي يا بوي على الصعيدة، كرمة ومحبة زايدة، وقلوبهم شمعة جيدة بتنور كل بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. صيد وبيرمي شباكه، والخير هو اللي شباكه، والبحر رماله سمكه على شقب اسكندريه. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. امبابة منيب وشبره، أزهر وحسين وأوبرا، صدق اللي قال دي كبرى. القاهرة دي بلدي. بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي. بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي. معروف للكون مقامك في حروبك وفي سلامك، وابنك لو مات عشانك بيموت فرحان. يا بلدي يا ما شفت كتير، يا بلدي كله بيروح لحاله واللي يتبقى بلدي.